بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة من الدورة التمهيدية. كنا انتهينا من الكلام على المقدمة وإن كان فيها طول، بعد ذلك بدأ يتكلم في مباحث في العقيدة، فهيتكلم بداية على أركان الإيمان إجمالا، فأتكلم كلام سهل وسلس، وطبعا يعني إيضاح الواضح يؤدي إلى إشكال، يعني كان الكلام سهل وهو كلامه مفصل فمفيش داعي ان احنا نشرحه. فبجرأة أركان الإيمان إجمالا: واحد، عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا ده حديث جبريل وكلامه واضح، طبعا احنا لو نشرح كل حاجة ايه هو الإيمان بالله، هو هيأتي الكلام يعني نتكلم عن الإيمان بالله وهتكلم الإيمان بالملائكة والكتب، هيطول الأمر. هو مش المقصود ان هو إجمالا، والإيمان الإجمالي يكفي في يعني يكفي انك انت مسلم واخد بالك وتؤمن بهذا الإيمان الإجمالي، هذا يكفيك. وكلما ازداد الإيمان التفصيلي كلما ازدادت درجة الإنسان في في الجنة. واخد بالك الإيمان التفصيلي تعلو به الدرجات في الجنة، لكن هو مش شرط ومش أول وجب، زي ما بيقول الأشاعرة أول وجب النظر، لازم يجي عندك إيمان تفصيلي في كل مسائل الإيمان بالله. لا مش لازم، هو الإيمان الإجمالي ده هو ده عقيدة العوام، انك انت بتؤمن بالله حتى ما كانش يعرف يعني ايمان بالله، مش عارف ايمان بالله ده مثلا الوهيه وربوبيه واسماء وصفات، مش عارف ايه عقائد العقيده في الاسماء والصفات، واخد بالك هذا يكفي الايمان الايمان المجمل. بيقول هذه الاصول تسمى اركان الايمان، ودلت عليها نصوص كثيره واجمعت عليها الامه، كقوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. قال خمسة وذكرش القدر. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جديد الأركان الستة اللي دلت عليها الأديان. بيقول هذه الأصول العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع، واخد بالك يعني وإن كانوا يختلف هي يتفق عليها من ناحية الإجمال، يعني دين الأنبياء دين واحد من ناحية العقيدة القضايا الإيمان، واخد بالك واحد، لكن لهم شرائع شتى، واخد بالك. بيقول لك نزلت بها الكتب السماوية يعني قبل التحريف، لان احنا ما نقدرش نؤمن باي كتاب من الكتب بعد تحريفه، يعني هو احنا ما نعرفش الجزء ده. تبقى غضب لما لقى مع سيدنا عمر صحيفه من التوراه، فهو ليش انت مش هتعرف النص ده مما حرف ولا مما لم يحرف، فممكن يكون انت تكذبه لانه تعتقد انه حرف ما يكونش حرف، واخد بالك، او العكس. فاحنا حتى الكتب السابقه احنا ما الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ده استقر الامر على كده. كان في بدايه الاسلام شرع من قبلنا شرع لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقه اهل الكتاب، لما بدا التمكين بدا يفارق بدا يخالف، واخد بالك، ويقول من تشبه بقوم فهو فهو منهم، واخد بالك. واستقر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لازم يجي في شرعنا احنا التشريع الجديد، شرعنا احنا لاي حاجه عند مثلا الامم السابقه تلاقى ان هي شرعنا لإلا اتكلم فيها، إلا ما اتكلمش إلا سكت، يعني هم الثلاث أحوال دول ما همش حالة رابعة. لو شرع اتكلم فيها زي مثلا السجود بغرض التحية، ده كان موجود في شريعة يوسف، إن هو يجي واحد يسلم على واحد بدل ما يقول السلام عليكم يسجد له تحية، واخد بالك، مش تعظيم، ده إكرام، واخد بالك. فده في شرعنا احنا الرسول نهى عن كده، واخد بالك، لما سجد له سلمان قال له أنا وجدت فارس روم بيسجده فأنت أولى، قال واخد بالك، لو كنت أميرا لأحد لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد، على خلاف صحة هذا الحدث، واخد بالك. فاستقر الأمر عن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، يعني شرعنا يجيب الأمر الموافقة والإقرار، زي مثلا يعملون له ما يشاء من من محارب وتماثيل، احنا ما عندناش الكلام ده، حرام في شرعنا، التماثيل حرام في في شرعنا، ده كان في شرعهم. فشرعنا لو تكلم سواء بالاقرار او بالنهي كده هو ده شرعنا، لو سكت هنا بقى يبقى في خلاف بين السلف، بعض الناس يقولوا ده للاطعاف وللعبره وكده، لكن انا بقول لك ان مفيش احكام احنا نحتاج لها من شرع من ايه من قبلنا. الاحكام كلها بانت عندنا في ايه في شرع، بقت المساله مفيش عليها امثله. يعني ايه الامثله الاحكام اللي في شرع من قبلنا ومش في شرع؟ مفيش كلام دوت. احنا شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ايه كل الاشياء. بيقول لك ولم يجحدها او يجحد شيئا منها الا من خرج عن دائره الايمان وصار من الكافرين. طبعا الاصول الاجماليه دي لو واحد مثلا مش مؤمن بالملائكه كافر، مش مؤمن بالملائكه يجي كافر، وهكذا بالرسل كلها يجي كافر، واخد بالك؟ وهكذا. قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. بعد كده بدأ يتكلم على التوحيد وأنواع التوحيد. يقول التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير. وطبعا في عندنا توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. هو يتكلم على تعريف يشمل الثلاثة وبعد كده يبتدي يفصل. فبيقول إفراد الله بال، طبعا احنا يعني وضح لك الكلام كان الشيخ عبد المعبود، ده كان مشايخ الصعيد، كان شيخ كبير في العقيدة الله يرحمه، مات قريب يعني. فكان بيقول ايه؟ كان بيقول ازاي تعرف توحيد الالهيه والربوبية؟ كان بيقول عبارة كده سهلة وصغيرة ونقدر نحفظها وتمهز لنا الامور خالص. بيقول التوحيد الربوبية هو فعل الرب تجاه العبد. توحيد الربوبية فعل الرب، يعني اللي بيعمله لك ربنا انه بيخلقك، بيحييك، بيميتك، بيرزقك، واخد بالك؟ كل الامور دي ربنا بيفعلها ليك سبحانه وتعالى، يبقى دي ايه؟ ربوبيه. فعل العبد تجاه الرب الوهيه، اللي انت بتعمله بقى الرب سبحانه وتعالى العباده دي هي دي الايه؟ الالوهيه، واخد بالك؟ تلخيص كده الالوهيه والايه والربوبيه. فبيقول هو افراد الله بالخلق والتدبير. طبعا ده ايه ده؟ افراد الله بالخلق والتدبير ده ربوبيه. وإخلاص العبادة له ده إيه؟ ألوهية. وترك عبادة ما سوى وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزيه عن النقص والعيب ده إيه ده؟ أسماء وصفات. بيقول وهذا، وهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الإيه؟ الثلاثة. هبتدي يفصلها بك، وهي واحد توحيد الربوبية، واخد لك؟ وهو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق لهذا العالم، هو المدبر المحيي المميت، وهو الرازق، واخد بالك؟ او هو الرزاق. يبقى ده توحيد ايه ده؟ توحيد ربوبيه. واضح كده الكلام، واخد بالك؟ طيب الاقرار بهذا النوع هو يعني جالي عباره كده بيقول لك مركوز في الفطره. ده صحيح، يعني هي دي، ما من مولود الا ويولد على الايه؟ الفطره. الاقرار ان ربنا هو الخالق الرازق المحيي المميت وخلقنا المستحق للعبادة، ده مركوز في الفطرة. لكن هو هذه الفطرة بتتغير سواء بالتأثر العقلي ببعض القضايا، قضايا الإلحاد، أو بقى أبواه وهودانه أو إيه مجلسة. ممكن يجي مسلم ويلحد، ممكن يجي مسلم ويلحد بعد كده، أو يتنصر أو يرتد والعياذ بالله. بيقول لك لا يكاد ينازع فيها أحد من الأمم. يعني هذا الكلام من حيث الأصل ماشي، أما من حيث الانتهاء لا. في ناس نزعت كتير وفرق كتير حتى من الفرق الإسلامية نزعت في توحيد الإيه؟ الربوبية. هو بيقول كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، واخد بالك؟ إن الله والإيه الخالق ده هو بيستدل على إن ما فيش حد من الأمم ينازع في توحيد الربوبية. طبعا بالرغم ان هو توحيد مركوز في الفتنة في الفطرة، مجبول عليه النفوس، الادلة كتير عليه جدا على تقريره، واخد بالك؟ لكن وجد بعض الناس عندها انحراف في هذا النوع من التوحيد. حتى توحيد الايه مش نقول الالوهية، ده في الربوبية، واخد بالك؟ في الموسوعة العقدية بتاع الدرة الثانية هو بيوجد من الكتب، يعني بيقول الفرق التي أشركت بالربوبية. ففي المجوس، المجوس واخد بالك؟ دول قالوا بالأصلين اللي هي النور والظلمة، قالوا النور أزلي والظلمة دي محدثة، واخد بالك؟ حتى اللي هم قالوا فيه إلهين قالوا لا ده واحد منهم إيه النور ده الأزلي والظلمة إيه محدثة. فده طبعا شرك في الربوبية، لما النور هو اللي أزل هو اللي خلق وعمل، واخد بالك؟ هو ده شرك في الإيه في الربوبية. الثانوية يعني اللي هم بيسمون الثانوية لأن هم أصحاب الاثنين الأزليين، يعني اللي هم بقى بيقولوا ايه واخد بالك اللي قلنا ده المجوس الاصليين. في منهم فرق تانية قالوا ان النور والظلمة ازليين، قالوا النور والظلمة ازليين واخد بالك، لكن قالوا هم مختلفين في الجوهر، مختلفين في الطباع، مختلفين في الفعل، مختلفين في الخبر وفي المكان وفي الاجناس والابدان والارواح واخد بالك. ما قالوش ان هم متماثلين في الصفات والافعال، قالوا النور والظلم مختلفين في الصفات والايه والافعال، لكن قالوا هما الاثنين ايه متساويين في القدم ان هما ازليين، واخد بالك؟ ده شرك في الربوبيه طبعا. المانويه ده واحد اسمه مان ابن فاتك، مان ابن تبعوه، لا دول قالوا ايه واخد بالك العالم مصنوع من اصلين قديمين، لكن الاصلين دول هما مختلفين في النفس والصورة والفعل والتدبير، واخد بالك؟ ده فرقة يعني واحد قال الكلام ده ونسبت لي بعض الفرق وهم بينكروا وجود الله عز وجل. النصارى عندهم برضو شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، يعني عندهم كفر وشرك. ها؟ ما هم قال لك النصارى اللي هم بيقولوا بالتثليث، واخد بالك؟ هم لم يثبتوا للعالم للعالم ما قال لك لا هو إله واحد. ما قالوش فيه ثلاث أرباب، لا هو إيه؟ متفقون ان هو صنع واحد، هو يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس، وبعدين يقولوا ايه اله واحد، هو واحد بالذات ثلاث يعني ايه ثلاثه بالاقانيم، فبيقولوا زي جسد ليه ثلاث رؤوس، واخد بالك؟ ليه ثلاث اقانيم يعني ثلاث صور. حتى هم لما تسالهم ايه الاقنوم دوت واحد، هم حتى بيختلفوا واخد بالك، وما لهمش اتفاق على تفسير الاخرون دوت، واخد بالك؟ هو طبعا بيتخيلوه بصور مختلفه، يعني حتى ان هو متحد بالذات هم حتى مختلفين، يعني هو حتى كلامهم ده لا ده يقول لك الاب ده قاعد على الكرسي والابن مش عارف على يمينه والروح القدس حمامه تظلل ومش عارف ازاي جسد واحد ومن جسد واحد ولا حاجه. ده هم لما صوروهم واخد بالك هم بيضحكوا على نفسه ان هو كانه بيقول ان هو جسد واحد وليه ثلاث صور، يعني دي صورة ودي صورة ودي صورة، لكن هو الصورة دي ذات ودي ذات ودي ذات، ده منفصلين، واخد بالك؟ لو صور الصورة ايه واحدة ما يظهرش ثلاث صور، واخد بالك؟ المهم ده حتى ان بعض العقلاء يقولوا ان يعني عامة المقالات ممكن نتصورها الا مقالة النصارى دي اللي وضعوها لم يتصوروها لتكلموا فيها بجهل، واخد بالك؟ لان كلامهم متناقض، واخد بالك؟ لو 10 نصارى اجتمعوا هيطلعوا ب 11 قول مش ب 10. طبعا في كتب زي مثلا اثار الحق بتاع رحمه الله الهندي اتكلم عليهم وبين تناقضهم، محمد ابو زهره كتاب عن محاضرات في النصرانيه برضو ايه بين، مش مشكلتنا الرد على النصارى الان، احنا بنبين بس ان هو ايه ان القول ده اللي قالوه ان هم اله ليه تلات اقانيم او تلات الهه، واخد بالك؟ ده ايه واخد بالك؟ ده شرك في الربوبيه. طالما احنا بنقول اله واحد هم بيقولوا ثلاثه، يبقى شرك في الايه الربوبيه. القدريه، القدريه حقيقه مشرك، عندهم شرك في الربوبيه وده لازم لمذهبهم، لانه يقول انسان بيخلق فعله، دول من امتنا يعني من الامه، يقولوا ان الانسان بيخلق فعله، يعني لكل انسان خلق فعله، واخد بالك؟ القدر يعني القدر اللي هم القدر، لان كل واحد هو اللي بيعمل بيخلق ايه فعله. طبعا والله خلقكم وما تعملون، يعني افعال يعني ده العموم ده يشمل حتى افعال العباد، فهم خصصوا افعال العباد من كده وقالوا لا الانسان هو اللي بيخلقها طبعا الكلام دوت يعني ده لازم مذهبهم ان هم كل واحد بيخلق افعاله، وده تكذيب للقرآن الكريم. الفلاسفة الدهرية بيقولوا حركة الافلاك دي 9، واخد بالك؟ التاسع اللي هو الاطلس، ده اللي هو اللي بيحركه. خلوا الاطلس ده مبدأ الافلاك والحوادث، واطلس ده يحدث ما يقدره في الارض، يعني هو الاله. لكن هو طبعا حتى لو جاله مش كل الافلاك ديت الهه جاله، حتى اطلس ده بس كده شرك. عبدة الاصنام اللي هم كانوا مشرك العرب اللي بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم، انه بيقولوا الاصنام تنفع وتضر، يتقرب الاصنام ما نعبدهم فبيعبدوهم، واخد بالك؟ يعني هو بيقول لك هو بيعبد ربنا، عارفين ان الله هو الاله، طب والاصنام بيعبدوهم عشان يقربوهم، ففي عباده وده شرك. غلاة الصوفيه دول، غلاة الصوفيه بيغلوا في الاولياء، بيقول الاولياء دولهم يتصرفوا وينفعوا ويضروا ويتصرفوا في الكون، وفي ابدال اربعه الناس هم اللي بيتصرفوا في هذا الايه الكون. هم بيقولوا في الاقطاب، بيقولوا في اقطاب اربعه، الاقطاب دي بتتصرف في الكون، واخد بالك؟ حتى اللي بيقولوا بوحده الوجود، يعني بدل النصارى ما بيقولوا ربنا حل في عيسى، هم بيقولوا حل في كل شيء. الشيعة بيقولوا الامام، واخد بالك؟ الدنيا والاخره ده للامام يتصرف فيها كيف شاء، وتراب الحسين شفاء من كل داء وامان من كل خوف. ويقول الائمه اللي هم الائمه الاثنى عشر دول، واخد بالك؟ يعلمون الغيب، وهم عارفين هيموتوا ميتة وما يموتوش إلا بإذنهم، واخد بالك؟ طبعا الناس بتتصرف في الكون. إن النصيرية دي فرقة قالت بألوهية علي بن أبي طالب، قال هو اللي بتتصرف في الكون، يعني وصف سيدنا علي بأوصاف لا توصف إلا بالله عز وجل. وبعضهم بقى بيقولوا ان سيدنا علي يسكن الشمس، ودي سموهم ايه من النصيرية فرقة اسمها الشمسية. بعض الناس قالوا ده بيسكن القمر، سموهم القمرية. بعض الناس قالوا بيسكنوا في السحاب. بعد كده في الدروز، الدروز قالوا الحاكم بأمر الله العبيدي ده إله، قالوا الحاكم بأمر الله العبيدي إله، وغلوا في وصفوا أوصاف الآلهة وهكذا. كان يقول انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور على العبيد دوت. اللي بيعتقد بتأثير النجوم، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الفجر يقول لاصحابه مكانكم، كان يعني قال لهم، كان بيسألهم يعني من رأى منكم رؤيا، فقال يقول الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني النجوم والانواء ديت هي اللي بتمطر وبترزقنا بالمطر، هذا مؤمن بالانواء كافر بالله. فده شرك في ايه؟ ان هي بتتصرف في المطر، شرك في الربوبيه. حتى بتاع النجوم اللي يعتقد ان انت برج الفلاني يبقى انت تعمل كذا وكذا وتتاثر بكذا وتحب كذا وتموت كذا وتعيش كذا وتاكل كذا وتعمل كذا، هذا ايه؟ والفنجان وكل الكلام ده كله، كل ده ادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله عز وجل. القانونيون هو بقى يعني الحته ديت اللي هم بيحكموا بالقوانين الوضعيه، وموضوع الحكم حكم الشرع، تحكيم الشرع، واخد بالك؟ الشرع نزل ان يحكم بين الناس، ما نهملوش ما نعطلوش. فالناس اللي بتجيب قوانين تحكم بيها جعلت من نفسها مشرعه مكان الله عز وجل. فموضوع تحكيم القوانين ليه علاقه بتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. فلو واحد يعتقد هذا الامر ان هو يشرع من دون الله عز وجل، او الديمقراطيه، هو قالوا الديمقراطيه فكفر، لان هو الشعب اللي بيحكم، الشعب لصالح الشعب، فالشعب حاكم وكده جعل من نفسه مشرع بيعمل قوانين وتشريعات، ده مخالفه لتشريع الله عز وجل. فهذا من ناحيه الاصل، خد بالك، لا يجوز الكلام ده. بعد كده بدا يتكلم على توحيد الالوهيه. توحيد الالوهيه اللي هو ايه؟ افراد الله عز وجل بجميع انواع العبادة، اللي هو فعلك انك انت تعبد الله عز وجل. فالالوهيه معناها العباده، الاله اللي هو المعبود، ممكن يسميه توحيد الالوهيه او توحيد العباده، يعني يسموه توحيد الالوهيه او توحيد العباده. انك انت لما تقول افراد الله عز وجل بالعباده، يعني تفرد الله عز وجل بالعباده، بيسموه توحيد الوهيه، لانك انت افردت الاله بالعباده. لما يضاف الى المخلوق، واخد بالك، فعلك انت انك انت بتوحد عبادتك لله عز وجل، يعني افعالك عبادتك لله فقط، فبيسموه توحيد الايه العباده بالنظر الى المخلوق. يعني لو نظر الى الله عز وجل بيسموه توحيد الالوهيه، بالنظر لفعلك انت تجاه الله عز وجل بيسموه توحيد الايه العباده، او توحيد الايه العبوديه، او توحيد الله عز وجل بافعال العباد، بيسموه توحيد العمل، توحيد القصد، توحيد الاراده والطلب. كل ديت اخلاص القصد في العبادات لله عز وجل، تريد بها وجه الله عز وجل. الادله على كده، وقد ربك الا تعبدوا الا، هي كثيره، يعني ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خلق شيء فاعبدوه، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ادله كثيره. توحيد في بقى علاقه بين الالوهيه والربوبيه، يعني الثلاثه مستلزمين لبعض. فبدا يتكلم هو على علاقه بين الربوبيه والالوهيه، فبيقول توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، والعكس برضه. توحيد الربوبيه، واخد بالك، انك انت تعتقد ان الله عز وجل هو اللي خلقك وبيحييك وبيرزقك ويميتك، هذا من لوازمه انك انت لما تفرد الله عز وجل، تفرد الله عز وجل بتوحيد الربوبيه، واخد بالك، من لوازم كده توحيد الايه الالوهيه. اذا كان هو الاقرار بتوحيد الربوبيه، واحد عارف ان هذا الرب بس هو اللي خلقه واللي بيحييه واللي بيرزقه، يبقى المفروض انه ايه، انه يعبد. فهو مستلزم انك انت بتقر بافراد الله عز وجل بالربوبيه، يجي هذا يستلزم انك انت تفرده بالعباده. واضح كده؟ هقول لك حاجه، بيقول لك بقى توحيد الالوهيه يتضمن، واخد بالك، توحيد الايه، انت لما بتفرد الله عز وجل بالعباده، فداخل ده انك انت قبل كده اعترفت انه هو الاله المدبر. لا، ما تشرك شرك اكبر، لو حصل خلل يجي خلل في التاني، واخد بالك. يجي من عبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فلا بد ان يكون قد اعتقد انه هو ربه وخالقه. انا افصل لك في الموضوع ده تاني، دلالة التوحيد، نفصل بعبارات تانية دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. طبعا احنا عارفين في دلالة اسمها دلالة الايه، التضمن، ودلالة اللزوم، وفي دلالة المطابقة، احنا قلناها قبل كده. مثلا البيت ده اللي احنا قاعدين فيه، البيت او المسجد، واخد بالك، يدل على البناء والارض، واخد بالك، والبنا اللي بناه او المهندس اللي رسمه، يدل عليهم كلهم مع بعض بدلاله المطابقه. هذا المبنى لما نطابقه بالواقع يطلع منه حاجات كتيره، اللي بناه والرمه اللي عمله والبلطه واخد بالك، واللي قاعد فيه والحيطان والجدران، كل حاجه دي بدلاله الايه. لكن يدل على كل شيء من هذه الاشياء بمفردها، يبقى اسم البيت يتضمن عده اشياء، يتضمن ان في واحد بناه، يتضمن ان في مهندس رسمه، يتضمن ان في واحد بلطه، يتضمن ان ليه جدران، يتضمن على هذه الاشياء اللي هي المفردات بدلاله التضمن. لو بشكل عام يبقى مطابق، يبقى كله مع بعض يبقى ده مطابق. نقول البيت ده لما انت تشوف بيت كده، هذا يستلزم ان كان في مهندس بناه، صح ولا لا؟ او بلاش مهندس، مجاول بناه، مش لازم يكون في بنا بناه ولا اتبنى لوحده، يبقى دي حاجه جديده بيدل على ايه، عليها، واخد بالك. مثلا اسم الله عز وجل العليم، يدل على ان في ذات متصفه بالعلم معا بدلاله الايه، المطابقه. الجزاء متصفه بالعلم معا بدلاله المطابقه، يدل على الذات فقط. يبقى انا من اسم الله العليم اقدر اقول ان ايه، ادل على الذات فقط، وادل استدل منه صفه العلم دي لوحديها او دي لوحديها بدلاله الايه التضمن. يدل على شيء تاني ان لازم يكون عليم هو حي. العليم لازم يكون حي، الحي العليم لابد ان يكون حي. يدل على صفه اخرى غير موجوده لصفه الحياه بدلاله اللزوم، يجي يلزم انه حي لكي يصح ان يعلم. طيب الاثنين مع بعض، دلاله المطابقه يدل على الذات والصفه معا، يعني هو ذات موصوفه بصفه العلم. اللزوم صفه جديده مش مذكوره في الصفه دي، يعني العليم مذكوره فيها صفه الحياه مش لكن تستلزمها، يعني هو لو ميت ما جاش عليم، الميت مش هيوصف بالعلم. طيب التضمن دي او دي يعني تدل على الذات بس او الصفه بس؟ يعني انا اقدر اقول ايه يعني اسم الله العظيم يتضمن اشياء، ان هو دل على ذات الله، ويتضمن انه دل على صفه العلم، يعني دي او دي. طيب احنا كده عرفنا. طب نقول بقى دلاله التوحيد تدل على دلاله توحيد الربوبيه، يعني يدل على توحيد الالوهيه دلاله التزام، يعني لا يعني لا تضمن ولا مطابقه، ده دلاله الايه الالتزام، يعني يلزم ان اللي يقر بالربوبيه يلزمه انه يوحده في العباده. واضح كده؟ اللي يعلم ان الله عز وجل اللي هو وحده ولا شريك له، اللي هو اللي خلق واللي بيرزق، يجي لابد ان هو ايه يفرد بالايه بالعباده. واخد بالك؟ واضح كده؟ يجي هذا دلاله اللزوم. العكس بقى، يعني حتى هو بيقول لك ان جرت سنه الله عز وجل ان يسوق ايات الربوبيه مقرونه بايات الدعوه الى توحيد الالوهيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم عليكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج منها ثمرات رزقا، كل ده ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى هو بيطالبك ان هو ربنا سبحانه وتعالى اللي ايه اللي خلقك وخلق من قبلك، وهو اللي جعل لك اللي خلق لك الارض وجعلها فراشا وجعل السماء بناء وانزل من السماء ايه ماء، وهو اللي بيخرج الزرع من الارض ليكون رزقا لك، هو ده اللي انت تعبد. يا ناس اعبدوا ربكم اللي فعل لكم هذه الاشياء. وبعد كده قالوا فلا تجعلوا لله اندادا، يبقى ده شرك في الايه في الربوبيه، شرك في الالوهيه. واخد بالك؟ تجعل له اندادا يبقى ده شرك في الايه، يعني انت جعلت له شريك في الربوبيه، في الربوبيه لا انت جعلت له اندادا يبقى في الايه ما تمشي في الاثنين، يعني لو جعلت له ان في ند خلق معاه يبقى ده شرك في الايه في الربوبيه. واخد بالك؟ هتعبد هو واحد ثاني يبقى شرك في الايه الالوهيه. وصلت كده؟ يبقى هو الاثنين بيقرأوا بعض. طيب دلاله الالوهيه على الربوبيه، واخد بالك؟ دي دلاله تضمن. لجميل الاوسع دلاله الالوهيه بتتضمن اشياء منها انت لما انت بتعبد الله عز وجل وبتفرده بالعباده، ها فهذا يدل على انك انت افردته بان هو الخالق الرازق المحيي المميت اللي هي الايه الربوبيه. واضح كده؟ وبعد كده بيقول لك توحيد الالوهيه هو اول ما يجب على المكلف، فيؤمر كل من يريد الدخول في الاسلام انه ينطق بالايه بالشهادتين، وتوحيد الالوهيه مقصود دعوة الرسل، وهو الأساس اللي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحقق لا تصح جميع الأعمال. دي الألوهية، واخد بالك؟ هي الفطر بتقر بأن ما فيش حد بيدعي أنه هو اللي خلق السماء والأرض طب زي ما قال النمرود كده أنا أحيي وأميت، قالوا طب طلع الشمس من المغرب، هو مش هيقدر، إيه قال اللي بيطلعها؟ ما حدش ادعي. لما واحد مثلا يكون لقى محفظه في المسجد وما فيش غير واحد بس يقول دي بتاعتي، ما حدش تاني ادعى ان هي بتاعتي، يجي خلاص بتاعته. انت واضح كده؟ كل الموجودين مين المحفظه بتاعت مين؟ واحد بس اللي قال انا، ما حدش قال تاني، يجي خلاص ما حدش ادعى معاه هذا الادعاء. واخد بالك؟ طب انت اللي خلق الكون، طب انت قبل ما تولد الكون كان ماشي ازاي؟ طب بعد ما تموت هيمشي ازاي؟ حتى هم حتى في النصارى يقول لك لما اتصلب الاله ومات في القبر، مين اللي كان بيحكم العالم الثلاث ايام دي؟ يقول لك ثم قام ليحكم. طب مين اللي كان بيحكم العالم؟ يعني ثلاث ايام دول مين اللي... طب انتوا بتعبدوا الصليب ليه؟ الصليب ده الاله اتعذب عليه، مفروض تكره الصليب، ماشي، مفروض بالعقل كده بالمنطق ان ده تعذب عليه. طب انت ما تعبد القبر اللي حواه 3 ايام، الصليب حواه فتره صغيره والقبر حواه 3 ايام، انت ما تخلي الرمز بتاع القبر من الصليب. ما هو الاولى، الاولى انك انت النصارى رمزهم الايه؟ القبر مش الصليب. ها؟ ويكره المفروض الصليب اللي اتعذب عليه الرب، لكن اقول لك هو اللي خد الدم الغفران. يعني هم اتهموا الله عز وجل بالايه؟ بالعجز. يعني الله عز وجل عاجز ان هو يخلص الانبياء المسجونه، ابليس سجنها وخلصهم الا بإراقة دم نزيه، دم شريف، دم اله ينزل يموت علشان يخلص ال هو ده بيختلفوا. يعني هو الكاثوليك ما بيقولوش بصلب، الكاثوليك ما بيقولوش بالصلب، عشان كده الكاثوليك يكفروا البروستانت والارثوذكس، هم مختلفين. معظم كاثوليك بارثوذكس دوكم ما يعملوش كده، ما يقروش بالصلب اصلا كاثوليك. المهم الشيخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود، وده من المشايخ الكبيره في العقيده، يعني رجل محترم، اللي هو عامل كتاب اسمه موقف ابن تيميه من الاشاعره. موقف ابن تيميه ده يعني فعلا كتاب ده جدير ان يقرا، 3 مجلدات هو. موقف ابن تيمية من الأشاعرة، فبيقول إيه؟ هو بيحلل كلام ابن تيمية من كل كتبه، وبيقول هو عمل إيه وبينقل يعني. فاتكلم على مسألة أول واجب على المكلف، اسمه عبد الرحمن بن صالح المحمود، الكتاب اسمه موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن بن صالح المحمود، هو شيخ معروف عبد الرحمن بن صالح المحمود. المهم هو بيقول لك مسألة أول واجب على المكلف دي مسألة فيها خلاف كتير، مسألة عند المتكلمين. بيقول لك المسألة دي مترتبة ومبنية على مسألة كيفية حصول المعرفة عند الإنسان. كيفية حصول المعرفة عند الإنسان، أنت إزاي تعرف ربنا؟ في 3 أقوال فيها. قول أول، المعرفة لا تحصل إلا بالنظر. بالنظر يعني إيه؟ يعني لازم تبحث وتصل الى وجود الله عز وجل بالطرق اللي هي الكلاميه المنطقيه الفلسفيه، واخد بالك، الحوادث وتثبت ان العالم حادث، واخد بالك، ولابد ليه من موجد، وتيجي تتكلم بالطرق المنطقيه والفلسفيه لايه؟ يقعد طول الليل قالوا وقلنا عشان يثبت وجود الله عز وجل. ده طريقه المعتزله والايه والاشاعره، وبعض من ينتسب لهم من الائمه الاربعه، لان من الائمه الاربعه هتلاقي فيه معتزلة فيه أشياء. القول الثاني بيقول لك هي ربنا سبحانه وتعالى بيخترحها في قلب، بداية كده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخترحها في قلوب العباد من غير أي سبب، يعني كأنها فطرة لا محتاجة نظر ولا بحث، واخد بالك. هنا مش حكاية فطرة، يعني هي حاجة كسبية بيكتسبها العبد، واخد بالك، من بس بدون هو ما يعملش حاجة، بس كده يتجرد ان الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يضع في قلبي هذه المعرفة. ده بتاع الصوفية اللي ما نزلت الكشف، اللي يقولك حد انا بكلم ربنا بشوف ربنا، واللي بيوصل للمرحلة دي، وده برضو الشعب يقول كده، ما يجيش عنده عليه تكليفات، خلاص ترفع على خلاص ما يجيش تبع الناس، واخد لك، يقول لك حدثني قلبي عن ربي، خلاص انا بشوف ربنا وبكلمه، مرحله الايه، مرحله الكشف، وصل لمرحله الكشف ان هو بيقدر يكلم ربنا سبحانه وتعالى، بقت المعرفه عنده، واخد لك، ربنا اخترعها ووضعها في قلبه، حتى يفسروا حديث اعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه. شوف المواقف ازاي بقى، يعني هنا ممكن واحد يرى ربنا، هو يقول لك ايه، ممكن واحد يرى، فيقول لك فان لم تكن، يعني وصلت الى مرحله اللي هو ان انت مش حاسس بوجودك، يعني وصلت لمرحله الهيمان، واخد بالك، و مرحله ان لا وجود، يعني مفيش عندك شعور، وصلت الى مرحله بقى اللي بيسموه بدماشي بقى ايه، يبقى عندك، يقول لك عند المسلمين العبيط شيخ، وصل لحالة انه مش دريان بالدنيا، ومش يعني وصل مرحلة زي المجذوب كده، المرحلة بقى عالية عندهم، واخد بالك؟ هذه المرحلة وصل مرحلة اللا وجود، مش شعر بوجود ولا وجود أي حاجة خالص، وتايه كده هوت وبيفكر. طبعا بيوصل المرحلة ديت بطرق شركية، إن واحد لازم يقعد في مغارة يكفل على نفسه مع أكل بسيط جدا لمدة 40 يوم، يتقرب إلى زي ترك الصلاة، يتقرب إلى الشياطين بالذبح وبترك الصلاة وبالكفر بالله عز وجل، وبعد كده بيرى أنوار ومش عارف الأنوار تدل على شياطين بقى. لو كل ما يتقرب إلى الشياطين بأنواع من أنواع الكفر، شياطين تظهر له أنوار وبتاع واخد بالك وحاجات، بيظهر له بيتلاعبوا بيه، واخد بالك؟ لحد لما يصل إلى مرحلة، يعني بعد فترة معينة يوصل لمرحلة خلاص إن هو كده إيه، وصل وصل حط اليقين واعبد ربك حتى يأتيك الأخير، اللي هي المرحلة دي اللي بيقول عليها اللي هي إيه، اللا وجود، واخد بالك؟ فإن لم تكن، شوفوا فسره إزاي ده ابن حجر يقول، وهذا تفسير غلاة المتصوفة. فإن لم تكن يعني مرحلت وصلت إلى مرحلة أنك غير موجود، في هذه الحالة ترى الله. شوف، فإن لم تكن ترى، إذا وصلت إلى مرحلة أنك غير موجود، مش شاعر بالوجود ولا بالكون، ترى الله عز وجل في هذه المرحلة. وده فعلا جني بيتلاعب بيهم، جيهم خلف الشبكية ظل مصور، ده ربنا، أنت شايف ربنا، شايف الرسول، واخد بالك؟ ربنا رفع عنك التكليف. زي عبد القادر الجيلاني لما جت له صوره كده نور، قال له اخسئ يا العين، قال له انا فتنت جاب لك 40 واحد وانت الوحيد اللي، قال الله جل لا يتحيز، يعني يجي لك ربنا كده طاقه نور كده، هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لا يتحيز في هذا. ده المهم ان دي لا نظر ولا بحث ولا حاجه، انت بس تترك العباده كده وتتقرب الى الشياطين، تصل الى مرحله الكشف والحلول وحدة الوجود، خلاص كده تمام التمام. ده كلام الصوفية وأشياء. المرحلة الثالثة المعرفة ممكن تقع ضرورة وممكن تقع بالنظر، يعني هي فطرية وممكن واحد فطرته تغيرت. يعني الأصل ان واحد بدأ ايه، واخد بالك، يدخل على مواقع نصارى على النت، طبعا دي من مفاسد النت، يدخل على مواقع نصارى وابتدي ينظره وابتدي يلقى عليه شبه، او موقع ملحدين وابتدي يلقى عليه شبه، بدأ فطرة تتغير بفعله، واخد بالك؟ او مثلا ابوه متكلم، ابوه شيعي، ابوه فلسفي، ابوه مش عارف، وبدأ يأثر فيه. هنا الشخص ده مش هيؤمن بالله عز وجل الا لما ينظر. لو كلام مين؟ كلام الاشاعرة. هنا فطرة تتغيرت، مش هينفع الا غير لما انت تناقش وتزيل ما عنده من شبه ويبحث عن الحق حتى يصل. يبقى إذن إحنا عندنا المعرفة ممكن تكون عن طريق النظر بس مش الأصل. عند بعض من تغيرت في فطرتهم عن الفطرة السليمة. يعني كان بيجي لي أخ كنت أعرف إنه ملحد، كان يقول لي شبه، وأنا كنت أفرغ له وقت، يعني أخ، وكنت أنا يعني كان تعالى صلي معنا يا ابني، أبص ألاقيه جاي في المسجد واخد لك، أحيانا يقفل على الباب كان هو طلع يعني مستنيني برا، وانا كنت افرغ لي وقت والله، وكنت اقعد معاه ويجيب شبهه وارد له عليها، واقتنعت اي واقتنعت تاني ويجيب شبهه جديده، يا ابني انت بتجيب مني الشبهه دي، فهو داخل بقى ايه والامور. فالمهم جالي قال لي اخر حاجه، لو كنت عرفت ان حسد كنت اتنصرت. ايه يا ابن الحاجه دي؟ قال لي انا قالوا لي النصارى ان جبر المقطم اتنجل، وان مش عارف الجسيس مين هو اللي نجله وطيره. قلت له يا اخي افرض ان ده حسد، دي جفتنا وابتلاء، لو جاب الثور ولا عمل حاجه احنا ده نقول فتنه وابتلاء. احنا ايه واخد بالك، ما نقولش ان في حد بيحرك الكون ولا حتى لو ده حصل، نقول ده احنا عارفين انه عندنا يقين ثابت ان الله جل وعلا المتصرف في الكون، مش جسيس ولا حاجه زي. فقال لي بس انا رحت الحمد لله وقالوا ان هو ما اتنجلش وما اتحركش وده كذب. مو بقى كده جم ناس قالوا ده ملحد وما بيصليش، وبيقول لك انه بيصلي وبقى بره المسجد ما بيصليش، وبعد كده لو اتزنك بيصلي من غير وضوء، هو لا بيعتقدش في الاسلام خالص. فطبعا بعته واخد بالك، لكن انا اظن ان هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا اراه في هذه الايام، يعني الله اعلم، يعني متزوج واحده منتقبه وملتحي ويصلي، واظن ان ربنا تاب عليه سبحانه وتعالى، لكن انا يعني ايه ما كلمتوش تاني، يعني الله اعلم بحال يعني. موجود اي يعني. فالمعرفة هي أصلا إيه؟ المعرفة هي أصلا فطرة وضرورة ممكن تحصل بالنظر لبعض الإيه؟ بعض الناس. اللي قالوا ان المعرفة لا تحصل الا بالنظر لما الاشعر والمعتزلة دول يعني لازم ايه بقى العوام كده عندهم كفار يعني بيقول ان لازم الواحد يبحث عن يثبت الله عز وجل وجود الله عز وجل وقدم قدم الله عز وجل وحدوث العالم واخد لك لازم يصل لهذه الامور بطرق كلامية عنده اللي لا ينظر يبقى مش مسلم ما دخلش في الايه في الاسلام واخد لك هم حتى اختلفوا الناس دول اختلفوا في ايه هو اول واجب وبعض الناس قال اول واجب النظر الصحيح المفضي الى العلم بحدوث العالم لازم يكون عندك اول واجب انك انت بقى ايه تنظر نظر صحيح بالطرق الكلاميه والفلسفيه دي عشان تعرف ان العالم ده محدث من ربنا اللي خلقه بعض الناس قالوا لا مش النظر انك تقصد للنظر يبقى تسعى وتبتدي تتعلم انك انت ايه ها عايز تنظر وتصل الى هذا الايه الامر اللي هو حدوث العالم وبعض الناس قالوا لا اول واجب الشك ان كل حاجه قبل للايه للشك مفيش اي مسلمات واخد بالك الشك وبعد كده لحد لما تزيل الشك باليقين يحصل عندك من الكلام وبعضهم قالوا اول واجب هو المعرفه بالله عز وجل واخد بالك كل ده المعرفه والنظر والكلام ده كله انك انت تعرف المعرفه عنده كمان تفصيليه يعني حتى ده المعرفه التفصيليه حتى من كثير من العلماء ما وصلهاش واخد بالك يعني ويزيد بها الايمان لكن مين اللي وصل المعرفه التفصيليه المعرفه الاجماليه ماشي ودي مركوزه في فطره كل انسان انك تعرف بقى تفاصيل اللازم عشان تعرف تفاصيل اسماء والصفات ومعنى الاسم ومعنى الصفه واسماء الله عز وجل ومعانه والقواعد اللي هنقولها في الاسماء والصفات دي وكل الكلام ده لازم عندك معرفه تفصيليه بالله عز وجل وبوجوده بالربوبيه وبالالوهيه وبالاسماء والصفات ودي معرفه تفصيليه بكل دقائق الامور طبعا لكن طبعا ان اول واجب على المكلف اللي هي الشهادتين ده الصحيح ان اول واجب على المكلف الشهادتين شهاده لا ايوه شهاده لا اله الا الله انا محمد رسول الله وانك تفرد الله عز وجل بالايه بالعبوديه هي ديت لكن ممكن نقول اول واجب عند من تغيرت فطرته اللي هي النظر واخد بالك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ واخد بالك قال له ايه انك تاتي قوم اهل كتاب مش مسلمين اول ما تدعوهم اليه ايه الشهاده شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله لان اطاعوك بعد كده ابتدي اعرفهم الايه ان ربنا افترض عليهم الصلاه والصيام شعره شكله وبقى الفرق يعني النظر هو اول واجب يعني ايه الادله وايه طرق كلاميه وفلسفيه قواعد كلاميه هم اخترعوها من العلم من اليونان ومن الفلسفه لاثبات وجود الله عز وجل لا هم عندهم العقل تقديم العقل على النقل ما لا مش هم ده لازم مذهبهم ده المعتزله اللي قدم العقل على الايه النقل واخد بالك هم الأشاعرة عندهم طرق كلامية هي دي اللي مقدمة على الايه على النقل ده مش الدليل الشرعي يثبت ان النظر هو اول مكلف ده مفيش ادله اصلا مفيش ادله على الكلام ده كله كده نظر من النقل طيب بس حديث مثلا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله محمد واني رسول الله لو فعلوا كده عصوا مني دماغه خلاص لو يقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله انت قتلته بعد ان قالها ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث اسامه واخد بالك عموما ادله كثيره حتى ابن مزي يقول اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واخد بالك وان كل ما جاء به محمد حق وانه يتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام وكان بالغ صحيح عاقل ان ده بيجي مسلم واخد بالك حتى الـ هو يعني كمالة كلام ابن تيمية في نهاية في كتاب دارة عرض العقل والنقل واخد بالك بيقول ان بعض الناس يعني اللي فطرتهم اتغيرت هم دول اللي احتاجوا للنظر حتى يقول لك الادله اولم يتفكروا اللي ربنا بيامر بالنظر اللي هو ايه الادله ممكن هم يستدلوا بيها اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بينهما الا بالحق واجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون ده ربنا قاله بعد قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على الآخرة غافلون مش بيخاطب عوام المسلمين ده بيخاطب الناس اللي هي بيعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وما يعلموش إن هذه الأمور طب انظر وتفكر وانت تعرفه واخد بالك أولم يتفكروا في أنفسهم مين ده اللي هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعلى الاخر هم ايه غافل يعني اللي فطرتهم تغيرت النظر ممكن يعيده للصواب الايه والطريقه الصحيحه. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. ده ربنا قال الايات دي بعد قوله والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. دول الذين كذبوا باياتنا، تفكروا هل صاحبكم فيه ايه، فيه جنون؟ فالنظر بالتفكر والتدبر اللي تغيرت ايه، هتلاقي كده الامر بالنظر والتفكر في حق اللي هو مش مؤمن اصلا، الكافر الملحد اللي بينكر اللي مكذب بالرساله اللي فترته تغيرت وهكذا. كلام كتير في الموضوع ده. المهم نتكلم على توحيد الاسماء والصفات ونختم بيه. توحيد الاسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وتنفع عنه اللي نفع عن نفسه أن نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أنا لخصت لكم يعني كتاب القواعد المثلى في الأسماء والصفات الحسنى بتاع الشيخ العثيمين، هو كتاب جميل وعامله في قواعد في الأسماء والصفات. انا حاطط لكم عناوين كده بتاعه القواعد كده واخد بالك، مع شرح بسيط ليه. فهناخد قواعد في الاسماء، ودي دي يعني كويس ان نتلخص الكتاب بهذه الطريقه واخد بالك في كلمتين ثلاثه، يعني ايه كانك استفدت دراسه الكتاب كله. اللي عايز يتوسع في بعض الامور يدرس الكتاب. قواعد في اسماء الله عز وجل. القاعده الاولى، اسماء الله تعالى كلها حسنى يعني بالغه الغايه في الحسن، ولله الاسماء الحسنى تضمن صفات الكمال، ما فيهاش نقص بوجه من الوجوه لا بالاحتمال ولا بالتقدير. ولذلك لما يختلفوا في اسم واخد بالك، يعني الاسماء لازم تكون ايه، مشتقه من الجامد. لما يقولوا مثلا اسم الله عز وجل اللي هو الدهر، اني انا الدهر، هل ده اسم؟ يقول لك لا ده جامد مش مشتق، ما فيهوش حسن، ده مش من اسماء الله عز وجل. لا ده معنى اني انا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار، يعني الدهر بيدي اقلب الليل والنهار، لا تسب الدهر، فان الدهر ايه، ده محل الفعل الافعال الله عز وجل. واضح كده؟ مثلا الحي ده اسم من اسماء الله عز وجل متضمن للحياه الكامله، حياه الله عز وجل كامله لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، غير حياتنا احنا. جاب ليها ايه، هل اتى على الانسان، يعني قد اتى على الانسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كانش مخلوق، واخد بالك؟ ويعقوبها ايه؟ ها؟ عدم، بعد كده تبلى يبلى الجسم ويموت، واضح كده؟ ويحيي حياة تانية برزخية وحياة أبدية الجنة، لكن ما فيش حياة الدنيا خلصت، حياة الله عز وجل حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الايه؟ الوجوه. كل صفات العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها كلها صفات كمال لله عز وجل. حتى صفة الحياة لله عز وجل مستلزمة لكمال اتصافة بكل الصفات. واضح كده؟ القاعدة الثانية، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام يعني بتدل على الذات، أوصاف المعاني، واخد بالك؟ بالاعتبار الأول، أسماء الله عز وجل أعلام يعني تدل على ذات واحدة، إذا في الحالة دي هي مترادفة. خلي بالك من الكلام ده مهم جدا. لما اقول اسماء الله عز وجل، السميع البصير المحيي المميت القابض الباسط المعز المذل، كل اسماء الله عز وجل اذا بصينا ليها ان هي اعلام يعني تدل على ذات واحده متصفه بهذه الصفات، فهي من هذه الحال هي واحده، لان تدل على ذات واحد. اما لما نبص عليها ان هي اوصاف، واخد بالك، اوصاف، يبقى تدل على أوصاف متعددة، كل معنى غير المعنى الثاني، السميع غير البصير غير الحي غير القابض غير الباسط وهكذا. واضح كده؟ يبقى هي بالمعنى الأول مترادفة والمعنى الثاني إيه؟ متباينة، لأن كل معنى، عشان كده أهل السنة لا تعطل في المعاني، المعاني مختلفة، واضح؟ لكن تعطل في الكيف. واضح كده؟ وصل الكلام ولا نوضح في ثاني؟ طيب القاعدة الثالثة، أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعدي، واخد بالك، يجي في ثلاث ايه، تتضمن ثلاثه امور. يجي اسماء الله عز وجل ان دلت على وصف متعدد. هقول لك عليه، هديك أمثلة. مثلا هتدل على ثلاث أمور: إن الاسم ده ثابت لله عز وجل، وإن الصفة ثابتة لله عز وجل، والحكم والمقتضى ثابت لله عز وجل، اللي هي دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. زي إيه مثلا؟ السميع. السميع متعد ولا لازم؟ السميع اللي بيسمع شيء اسم متعدي للمسموع. معايا مش معايا؟ يعني متعدي متعدي يعني هو زي الفعل، يعني الفعل بتاعها متعدي اكثر من شيء، واخد بالك؟ فالسميع سميع يعني ايه؟ سميع للمخلوقات، يعني ليه تعلق بالمخلوق، تعد سمع المخلوق. يبقى ده يبقى في ثلاث حاجات. اول حاجه ان تضمن اثبات ايه؟ اسم السميع لله عز وجل. يبقى السميع ده اسم الاسماء لله عز وجل. يبقى الصفه هنا واخد بالك؟ الاسماء ده ما ده اسم، السميع ده اسم، يبقى احنا منه هنطلع ايه؟ اسم. لا، نقول ان ده اسمه سبحانه وتعالى، اسم الله عز وجل. واثبات صفه، صفه السمع. يبقى بنطلع من من الاسم المتعدي اسم وصفه، واخد بالك؟ لان حتى باب الصفات واسع، باب الصفات اوسع من باب الاسماء. الاسماء لازم الاسم، واخد بالك؟ ليه شروط معينة. الصفة أو الأفعال أوسع. ونثبت حكم ذلك ومقتضاه. يبقى هو اللي بيسمع السر والنجوى، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يبقى أثبتنا إيه؟ اسم وصفة واللازم بتاعها، واخد بالك؟ اسم وصفة والإيه واللازم. يبقى الاسم السميع، يبقى اسمه السميع وصفته انه يسمع، واخد بالك؟ ويسمع ايه اللي هو بيتعدى ليه؟ يسمع السر والنجوى، المقتضى بتاع الايه؟ اسمه السميع. لو وصف غير متعدي بقى، يبقى الاثنين الاولين حوش الثالث. زي الحي، الحي واخد بالك؟ الحي مش المحيي، الحي المحيي ده متعدي لان احيا المخلوقات، لكن هو الحي. ايه ده؟ ايه تثبت اسم الله عز وجل وصفه الحياه بس، مش لازم ما هي ما ايه اللازم بتاعها؟ هو الحي، ما فيش لازم. لكن السميع البصير المحيي المميت يتعدى، يبقى الغير يبقى نسبه اللازم بتاعها. واضح كده؟ طب وصلت كده. بعد كده القاعده الرابعه: دلاله اسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته بالتضمن والمطابقة واللزوم. إجلالة الأسماء على الذات والصفة، على الذات والصفة. مثلا الخالق، الخالق يدل على الذات بدلالة الإيه؟ الذات بس، بدلالة التضمن. وصفة الخلق بدلالة التضمن، يعني اسم الخالق تضمن الاثنين دول، الذات والصفة، ويدل عليهما معا بدلالة الايه؟ المطابقة. يدل على صفة تانية لازمة، واخد بالك؟ ليه؟ ان هو متصف بصفة الخلق، مثلا صفة العلم، يخلق بعلم مش بجلال سبحانه وتعالى، يخلق بقدرة، يبقى صفة القدرة انه يكون حي عشان يخلق. واضح كده؟ دل زوم. ماشي كده؟ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، مفيش مجال فيها الإجتهاد. العقل ما ينفعش يجتهد ويجيب صفات لله عز وجل. يجي إحنا كتاب وسنة، لا نزيد ولا ننقص. العقل لا يمكنه أبدا إدراك أسماء الله عز وجل، لازم نقف مع النص. عشان كده لا نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبت له نبيه. أنت تسمى ربنا باسم؟ القاعدة السادسة: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. ليه؟ أسألك بكل اسمه لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علمك. في حاجة استأثر بها ما حدش يعرف. يبقى أسماء الله عز وجل غير محصورة. أمال إن ليلة 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يعني أنت لو حسبت 99 اسم من الأسماء وحفظت أو تخلقت بها تخش الجنة، لكن إن هي 99 بس؟ لا. كتير تاني ما استأثرت به في علم الغيب ما نعرفوش. واضح كده؟ بقى ان هي 99 اسم الحديث اللي مر وده حديث ضعيف اللي هو الحديث اللي هو من أحصاها دخل الجنة 100 إلا واحدة وخلص الحديث كده خلص. مش دخل فيه بس هو بقى فهو الله اللي أخذ ذلك الحي القيوم قال كل الأسماء دي ضعيف. إيه بقى القاعدة السابعة الإلحاد واخذ ذلك الإلحاد في أسماء الله عز وجل يعني الإلحاد يعني الميل واخذ ذلك انك انت تلحد في اسماء او يعني العزب ده يعني شخص يلحد في اسماء الله عز وجل يعني الميل بها عما يجب يعني يحيد بها عن ما يجب ما يجب فيها يعني. وده انواع. اول نوع انه ينكر شيء من اسماء الله عز وجل ينكر صفاته ينكر احكامها زي الجهمية والمعطلة ما عملوا كده واخد بالك اللي عطل زي اللي طلع لك في التلفزيون يقول لك احنا ايات المواريث احنا نخليها ونصلي بيها بس احنا مش هنعطلها ما ده الحاد في اسماء الله عز وجل واخد بالك ان يجعلها تاني نوع من الحاد ان يجعلها دالة على صفة تشابه صفة المخلوقين دول المشبهة تقول يستوي كاستوائي لا احنا ما نعرفش استوى ازاي واخد بالك أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. النصارى يسموه الأب. طب والأب ربنا سمى نفسه الأب. أو الفلاسفة تقول ده العلة الفاعلة. دي الأسماء توقفية ما ينفعش احنا حتى الأسماء دي باطلة يعني الأب لازم ليه ابنه وربنا منزه نفسه عنه. صاحبه الولد. النوع الرابع في الإلحاد واخد بالك انه يشتق من اسماء اسم للالهه والاصنام زي اللات والعزة من العزيز من الله عز وجل واضح كده بقى تعالى نقول ايه بقى قواعد في الصفات القاعده الاولى صفات الله عز وجل كلها صفات كمال ما فيهاش نقص بوجه من الوجوه زي الحياه العلم القدره السمع البصر كل دول العلو وكل دي صفات ايه كمال الله عز وجل ما فيهاش اي نقص من بنقص بوجه من الوجوه حتى يا جماعه لما بنيجي مثلا صفه النزول هم يفكروا يقول لك طيب طبعا معروف ان الله عز وجل كان قبل ان يخلق السماوات والارض كان الله وليس شيء ايه وليس ثم شيء لا هو حديث في البخاري كان الله عز وجل ولا شيء ايه معه وبعد كده ثم خلق السماوات والارض الله عز وجل سبحانه وتعالى كما كان قبل ان يخلق السماوات والارض هو لا يحل في لا يحل في المخلوقات واضح كده فما ينفعش نقول ان ينزل ربنا الى السماء الدنيا يبقى يحل في السماوات ويبقى في السماء الدنيا لا النزول احنا ما نعرفوش ازاي حتى في حديث وله في كل سماء كرسي حديث زاد منكرا لا يصح هذا الكلام يبقى احنا ازاي نزول ما نعرفش واضح كده ازاي احنا نعطل في الكيف هو في نزول ايوه في نزول كما قال الله عز وجل ما نقولش لا النزول بينزل ملك او تنزل الرحمه زي ما بيقول الاشاعره يقول ينزل طب هو الملك هينزل يقول هل من مستغفر فاغفر له يقول فيغفر له الله الرحمه تقول هل من طب الرحمه لو نزلت وحجبت في السماء الايه الدنيا احنا هنستفيد ايه احنا لازم تنزل احنا تخلطنا لو حجبت عنك احنا ما ترحمناش واخد بالك فاحنا نقول ايه لا هو ينزل النزول معلوم وله كيف لا نعلم هذا الكيف لا احنا ما نعرفش ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نوصف واضح كده زي موضوع الكرسي زي الاستواء مثلا قال الامام مالك لا يقول ازاي على الكرسي حاجة معينة مثلا هل ربنا محتاج للكرسي مثلا هل ربنا محتاج للكرسي لو حشناها يوجع طب ملامس ليه ملاصق ليه طب بحط بيه احنا ما نعرفش الكلام ده كله واخد لك القاعدة الثانية باب الصفات اوسع من باب الاسماء يعني الاسماء باب ضيق عشان تطلع اسم لازم واخد لك الاسم ليه شروط واخد بالك باب الصفات واسع شوية. ده كل اسم يتضمن صفة، كل اسم ليه صفة، وفي صفات ما ينفعش تطلع منها أسماء، في صفات ما ينفعش تطلع منها أسماء. واخد بالك؟ مثلا من صفات الله عز وجل المجيء، وجاء ربك، أو الإتيان، أو الآخذ، أو الأخذ يعني، نقدر نقول الآخذ، نقدر نقول الآتي أو الجائي، أو مثلا الإمساك أو البطش. الصفات دي كتيرة لا تحصى. هل إحنا الصفات دي نقدر نثبتها لله عز وجل؟ طالما إن جت نقول إيه؟ نقول الصفة. الله عز وجل متصف بصفة المجيء، لكن ما نقولش اسمه الإيه؟ الجائي أو الآتي. واضح كده؟ ما نقدرش نقول اسمه المستهزئ. لا، الله يستهزئ به. ما نقدرش نقول إيه؟ ويمكرون ويمكر الله، دي صفة مقابلة المكر. ما نقدرش نقول إيه؟ الماكر. يخادعون الله هو خادع، ما نقولش نقول الإيه؟ المخادع. يبقى إحنا نوصف نقول الصفة، باب الصفات أوسع. نقول الصفة لكن لا نشتق منها إيه؟ اسم. الاسم مشتق من الصفة. واخد بالك؟ القاعدة الثالثة، الصفات دي قسمين، إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية. الصفات الثبوتية اللي هي صفات اللي أثبتها لله عز وجل إيه؟ لنفس أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفات كمال ما فيهاش نقص في وجه من الإيه؟ زي الحياة، الاستواء، النزول، الوجه واليدين وكذا. دي نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. الصفات السلبية اللي هو نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، أو نفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا الموت، لا يموت ولا ينبغي له أن يموت. زي لا تأخذه سنة ولا نوم. زي الجهل، وما كان ربك نسيا. زي النسيان، زي العجز، زي التعب. دي ننفيها عن الله عز وجل، وننفيها مع إثبات كمال ضدها لازم. يعني مثلا لما نقول الجدار لا يظلم، هو لا يظلم لعجزه عن الظلم. لكن الله عز وجل لما نقول عنه صفة سلبية نسبة كمال العكس. واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح الكلام؟ ما بنقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى نافين عنه صفة الموت مع إثبات كمال حياته. ولا يظلم ربك أحد، يبقى نافين عنه صفة الظلم مع إثبات كمال عدله. واضح كده؟ طيب الصفة الرابعة، الصفات الثبوتية، صفات مدح وكمال. كل ما تكثر وتتنوع يظهر كمال الموصوف بها سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ يبقى صفات، عشان كده الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية. وخلي بالك أهل السنة لا تكثر من وصف الله عز وجل بالصفات السلبية. الأشاعرة اللي بتوصف الله عز وجل بصفات سلبية كتير، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ها؟ دي طريقة الأشاعرة. الصفات السلبية قليلة. واخد بالك؟ بجانب الصفات الكثيرة اللي هي الثبوتية. واضح كده؟ القاعدة الرابعة، الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم لقسمين، صفة ذات وصفة فعل. الصفات الذاتية الله عز وجل ما ينفعش تنفك عنه، ما ينفعش نقول فيها إذا شاء. ننفع نقول، واخد بالك، صفة العلم إذا شاء، يعني إذا شاء عالم إذا شاء جاهل، ما ينفعش. صفة السمع، صفة القدرة، البصر، العزة، الحكمة، العلو، العظمة، الوجه، دي اسمها صفات خبرية، الوجه، اليدين، العينين. يبقى الصفات دي لابد أن يتصف بها الله عز وجل أزلا، لا تنفك عنه بحال. يبقى اسمها صفات إيه ديت؟ ذاتية. لابد أن تكون الذات متصفة بها ليصح أن يكون إله على وجه الكمال. واضح كده؟ في صفات تانية فعلية، نقول بقى إذا إيه جاء، يعني ينزل ربنا، نقول دائما ينزل ولا إذا شاء؟ ها؟ جاء ربك إذا شاء جاء. واضح كده؟ يبقى في صفات ذاتية لازم تتصف بها أزلا، وما ينفعش أقول فيها إذا شاء. وفي صفات فعلية نقول إذا شاء إيه فعل. واضح كده مش واضح؟ في صفات بقى ركبة الاثنين اسمها ذاتية فعلية، ذاتية بأصلها وفعلية بإيه بتعلقها. يعني ما نقول مثلا صفة الكلام، الله عز وجل ما ينفعش نقول يتكلم دائما، إذا شاء أتكلم صح ولا لا؟ لكن هو متصل بصفة الكلام أزلا. واضح كده؟ صفة الرحمة متصل بصفة الرحمة أزلا، وإذا شاء رحم وإذا شاء عزل. صفة الضحك متصل بها أصلا، لكن كل الصفات واخد بالك في قسم، في صفات ذاتية وفعلية وفي مشتركة بين الايه الاثنين. واضح كده؟ اللي لما تنفيها عن الله عز وجل تلاقي نقص، يجد هي صفة ذاتية فعلية. إذا كان ينفع تقول إذا شاء ونقص ونفيها نقص، يجد تقول ذاتية إيه فعلية. واضح كده؟ القاعدة السادسة، يلزم من الصفات من إثبات الصفات التخلي عن محظورية التمثيل والتعطيل أو التمثيل والتكييف. التمثيل إنك تعتقد إن الله جل له مثل في صفاته، ممثل للمخلوقين. صفة الاستواء تقولك استوى كاستواء، صفة اليد يد كيدي، التكييف وخدلك تقول له إيه وخدلك ليه كيف، مش هتقيدها بكيف أنا ولا بتاع وخدلك. فأنت لا تكيف، انت تتنازل عن التكييف. اهل السنة تعطل في الكيف مع اثبات كيف، واخد بالك؟ اثبات ايه؟ احنا نعتقد ان هناك كيف لا نعلم. هو بيتكلم على انك تعطل في علمك للكيف. معايا مش معايا؟ وضع كده، انا اعلم الكيف لا معرفش. يجي اي كيف في ذهنك فالله جل بيخليها فيه، ده في الجنة حتى. قال له كل ما خطر بذهنك، لا على الجنة حتى، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك بشيء. قال كل ما خطر على قلبك مش هو اللي في الجنة، دي صور وأمثال بس قريبة منك. الجنة حتى ما تعرفهاش، ده بس تقريب. بيقول لك زي الشجر زي البتاع ده، ده ما تعرفهاش، ما تعرفش الجنة فيها إيه، لأن ربنا قال ولا خطر على قلبك بشيء. الصفة السابعة وخلاص يعني آخر صفة، صفات الله عز وجل توقيفية، أخذ لك برضو كتاب وسنة وخلاص. إزاي الكتاب يدل على ثبوت الصفة؟ الاسم لازم يكون الاسم، طبعا عارفين الاسم ورد ويكون يعني الأسماء، أخذ لك حتى أسماء في اللغة العربية بتقبل التنوين، الأسماء تقبل التنوين، الأفعال لا تقبل التنوين، الأسماء تقبل ألف واللام، ها؟ الأفعال ما تقبلش ألف واللام. إيه عشان تشتق اسم لازم يكون نفس القاعدة إنه ده ينفع اسم، بوضع كده. وبأسماء الله عز وجل لازم تكون إيه بقى كمان، واخد بالك إن هي مش جامدة مشتقة. الأفعال بقى الكتاب والسنة يدل على الأفعال إزاي، واخد بالك؟ على الصفات، قصدي الصفات. اولا ان يصرح بالصفة زي العزة القوة الرحمة البطش الغضب الضحك، الصفات دي تكون جت في احاديث او في ايات قرآنية، او قولوا انتوا كده ازاي فريقا نطلع بها الاسم الصفة من الايه، من الاسم. مش الاسم ممكن يشتق منه صفة، هي ما جتش صفة لكن جه اسم، يجي نطلع من الاسم ده ايه صفة. واضح كده؟ طيب يبقى السميع، واخد بالك، نطلع صفة الايه السمع. التصريح بفعل او صفة دال عليها، يصرح لك باسم او بصفة، واخد بالك، تدل ايه، تدل عليها. هو بفعل يعني يصرح بفعل او اسم. الاول صرح بالصفة، يقول الصفة، لكن هنا فعل طلع منه ايه، قال الفعل ده، واخد بالك، زي استوى امر على العرش، واخد بالك، النزول، المجيء للفصل بين العباد وهكذا، واخد بالك. يعني كفايه كده النهارده، ان شاء الله نكمل في المره القادمه الكلام على الشهادتان هتكلم على معنى الشهادتين ولوازمهم ونواقض الشهادتين. درس مهم الله المستعان. المرة القادمة نكمل النواقض, هتكلم على كل نواقض العشر جايبهم, هتكلم عنهم إن شاء الله. كل قول هذا, واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.